جزاك الله. الآن العجيب أن المسائل أن هؤلاء الأشخاص أصحاب الوحدة انتشروا في الغرب بشكل عجيب، يعني ليس مقصور على أفريقيا، ويستغلون هروب الغربي من الفساد المادية، يعني من الغماس المادية الموجودة حاليا، فيؤخذ هذا إلى الروحانية المبتدئة الصوفية. لهم مركز كبير في لندن، ولهم مركز في نيويورك، ولهم مركز في تركيا قبرص، من كبار الشيوخ هؤلاء، ولهم مؤلفات على الطريقة النقشبندية بالذات. وهذه المؤلفات المنشورة والتي عندنا منها أشياء محسوسة هي على طريقة الوحدة، وحدة ابن عرب موجودة. بل أن البعض في الولايات المتحدة إذا أراد أن يأتي بامرأته إلى الشيخ في تركيا ليباركها أول. اللهم أعلم، اللهم أعلم. كل أسباب السبب هذا إن الوحي الشرعي مفقود عنده، والعقل أيضا، العقل. يعني إذا أردت أن تعرف عقول الكفرة من الغربيين وغيرهم، فانظر ماذا جرى لهم في آخر سنة 99، تبين لك تشاؤم، ويبصر كذا ويبصر كذا، واجتمعوا النصارى ببيت المقدس، ايتوا لليهود ترى عيسى بينزل، وما أشبه ذلك، أشياء عجيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.